فاتحة المستقيم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وتفعل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد فهذا هو الدرس الخامس والعشرين في سلسلة دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. نبهني بعض الإخوة إلى أننا لم نكمل تفسير الحديث السابق وأن الفقرة الأخيرة منه بقيت بدون شرح. والحديث السابق هو حديث أبي مالك الخارج بن هاشم الأشعري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. هذه الفقرة الأخيرة ينبهنا بعض الإخوة إلى أننا لم نوفق شرحها. كل الناس يغدو فبائع نفسه فمعتقها أي موبقها. إن هذا الحديث يعد من جوامع كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل فقرة من هذا الحديث ينتهي تحتها كلاما كثيرا وعظات جنة. وهذه الفقرة الأخيرة من أهمها. يقول المصطفى عليه الصلاة والسلام: يدح واسع الله وما يؤول إليه أمرهم واقتسامهم إلى خطين في سلوكهم في هذه الحياة. يقول: كل الناس يغدو، هذا هو القاسم المشترك بين الناس جميعا، الكافرون منهم والمؤمنين والفاسقون والملتزمين، كلهم يجمعهم قاسم مشترك وهو انهم جميعا يبغون مع اشراقة كل يوم الى ما يتخيلونه من اعمال في انفجاج الارض ومناكبها. فليس هنالك انسان يعرض عن التعامل مع الحياة بشكل ما. كل الناس يغدو في صباحه ليتعامل مع الدنيا التي يعيشها، ولكن بعد هذه الحركة التي هي قاسم مشترك للناس جميعا ينفصلون بعضهم عن بعض في طريقين مهما تعددت الطرق فهما يقف فهي كلها تؤول الى طريقين اثنين. هؤلاء الناس ينقسمون شطرين بمقدار انقسام الدنيا الى هذين السبيلين. من هما هذان الفريقان؟ يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اولهما: فبائع نفسه فمعتقه. ويقول عن الفريق الثاني: فبائع نفسه فموبقها. كلاهما يغدو من الصباح ذاكر، وهذا هو القاسم المشترك عند الجميع. لو انك نظرت الى الناس من اقصى الغرب الى اقصى المشرق، ومن اقصى الجنوب الى اقصى الشمال، في هذا العصر وفي سائر العصور لرأيتهم جميعا يخرجون مع الصباح ليتعاملوا مع الحياة. أصل مذهب كل منهم. إذن كل من هؤلاء الناس في سائر العصور وفي سائر الأمكنة والغطاء يضيع نفسه. كل إنسان عندما يخرج إلى عمله يبيع نفسه، ثم بعد عملية البيع هذه ينتقلون إلى حكمه. وأظنني قلت في درس مضى إن كلمة البيع في اللغة العربية من الأداء، فهي تطلق على إعطاء السلعة وأخذ الثمن، كما تطلق هذه الكلمة ذاتها على العقد، على أخذ السلعة وإعطاء الثمن. وتقول عن الأول بائع وعن الثاني أيضا بائع. وكذلك كلمة الشراء أيضا من الأسباب. فيجوز إذن أن تفسر كلمة تبايع نفسه أي أنه يبيع ذاته مقابل غرض، مقابل هدف يتمناه ويتجه بقصده إليه. ويجوز أن يكون المراد أنه يفسر نفسه من الآخرين ليملك حرية ذاته. ولا كنا نؤثر المعنى الأول في الحقيقة، نؤثر المعنى الأول لأنه المتفق مع نصوص القرآن من مثل قول الله عز وجل: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم بأن لهم الجنة. ولا شك أن الآية هنا نص على المعنى الأول، أي إن الله عز وجل عاقب عباده اتفق معهم على عقد، هذا العقد مبناه وأساسه على أن يبذلوا له نفوسهم، فيبذل لهم هو مقابل ذلك مقيمات سعادته. وعلى هذا نقول كل الناس يغدو، أي كل الناس يخرج ليتعامل مع الدنيا وليبحث عن نصيبه فيها. وعلى هذا فكل الناس يبيع نفسه أيضا، ولكن هذا البائع أي هؤلاء البائعين تلتقي تقتهم التجارية هذه قسمين: رجل يبيع نفسه في سوق معينة من الدنيا، وإذا بنفسه قد أصبحت عتيقة من كل قيد، متحررة من كل استعباد. وإنسان آخر يبيع نفسه في سوق أخرى، وإذا بها بعد هذا البيع مستعبدة رقيقة جميلة، ثم نهاية هذا الرق والذل الهلاك. وهذا معنى موجودها. نعم، أوبقت فلانا يعني أهلكته، وفلانا أوبق نفسه يعني أهلكها. ونقول عن الذنوب الكبيرة موجودات لأنها تهلك صاحبها. هذا معنى كلام رسول الله، لكن كيف ذلك؟ كيف يعني يتم هذا المعنى؟ هذا هو الواقع. وتحت هذا الكلام تفصيلا طويلا جدا. كل انسان يحاول ان يسعد نفسه بالطريقه التي يتصورها ويقتنع بها. نعم، عملية السعي إلى إسعاد النفس هذه التي يمكن ان نسمي عنها او نعبر عنها بالبيع، بيع النفس. كيف يا النفس؟ انا من اجل ان اصل الى مستغلاتي، ملاذي، اخواني، امالي في هذه الحياة، لابد ان احمل نفسي رهقا، لابد ان احمل نفسي آلاما ومهمات ويحملها تعبا. هذا العمل يعني انني اضيعت نفسي، سخرتها من اجل هدف معين، يعني انني جعلت منها سلعه، بعتها في سوق معينه لاخذ مقابل هذا البيع قيمه. ماذا يقول؟ ما هي سعادتي المتمثلة ربما في دار واسعة اسكنها، في اثاث رائع نعم ارى فيه سعادة ايامي وليالي، في زوجة واولاد، في تجارة فارهة رابحة. هذه هي الاثمان، هذه الاثمان التي اخذها لأتمتع بها. ماذا أدفع في مقابلها؟ أدفع نفسك، ترهقها، تتعبها، تضعها مسخرة في الأيدي المختلفة، وتجد بها في الأعمال الشاقة المتنوعة. هذا نوع من البيع، نوع من البيع للنفس. ولكنك في هذا البيع انما تستهدف ثمرة، وهذه الثمرة هي ان تعيش حياة سعيدة. اذا عملية التعامل مع الحياة ايها الاخوة يمكن فعلا ان نعبر عنها بعملية بذل النفس، بذل النفس في سبيل السعادة، وبذل النفس هذه في سبيل السعادة فعلا على البيع. هذا تجارة، لكن هل كل من بذل نفسه في أسواق هذه الدنيا كانوا مصابين ويصلوا إلى أهدافهم التي كانوا يحلمون بها؟ سعادوا من تجارتهم هذه بربح وبسعادة، سعادة حقيقية؟ لا. هنا ننظر إلى العالم وإلى الدنيا فنجد أن هؤلاء الناس الذين يتاجرون ببذل أنفسهم بعد التأمل فيهم قد شكروا شكرا، شكرا تأمل في هذه الجنة فعرفها قبل ان يضرب بصفقة التجارة في السوق. قبل كل شيء جلس يتأمل ليتعرف على السوق، ليتعرف على طبيعة هذه السوق الدنيا، ثم بدأ يتعرف على ذاته وعلى نفسه وعلى حاجاته الحقيقية التي هي فعلا لأمس الحاجة إليها. فلما تأمل وفكر تفكيرا ثاقبا حرا لا يتقيد بعصبية، بهوى، بعناد، وإنما قدح جناد العقل وحده، ماذا أدرك؟ أدرك أن هذه النفس التي تخطئ بين جوارحه إنما هي ملك لخالق هذا الكون أجمع كله، وأن هذه الريح التي تنبض في كل ذرة من كيانه وكل خلية من خلاياه، هذه الروح هادفة إلى جسده من الملأ الأعلى منفصلة من عند دارها عز وجل خبيثة القطط لهذا الجسد. ولو أن هذا الإنسان تأمل أكثر وفكر أكثر فإنه سيسمع أمين هذه الروح، أمين عذابها وهي تعيش في محبتها من هذا الجسد، ولسوف يتبين وهي يسلم جيدا أسواقها إذ تتشرف إلى العالم الذي سكنت عنه. ومن ثم فإن هذا الإنسان سيعلم ما هي غذائها الحقيقي الذي تحتاج إليه هذه الروح، بما تنتعش هذه الروح وبما تسر. التفت إلى الدنيا فتبينها على وجهها الحقيقي، طبعا على ذات بيانات الباري عز وجل وتعريفاته الكثيرة لهذه الدنيا، حقيقتها نهايتها وظيفة الإنسان تجاهها وهل هو خالد فيها أم مار فقط بها. نعم، فتبين أيضا أن هذه الدنيا معبر وليست مقرا، وأنه كما ولد في رحابها بالأمس فسيودعها ويرحل عنها في الغد القريب أي البعيد، وكل غد قريب، كل غد قريب، وإن غدا لناظره قريب. نعم، وأما مستقر الإنسان فعند الله عز وجل يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات ويضرب الناس جميعا لله الواحد القهار، وأسرى فعرف أن المستقر هناك قرارا أبديا لا تحول عنه. عرف ذلك تماما لأن عرف طبيعة السوق وعرف ذاته من قبل، أخذ يسبق في هذا السوق وباع نفسه فعلا. نعم، لكن لمن باعها؟ لله عز وجل لمالكها الحقيقي، وهي بيع سوريا أيها الأخوة كما يقول القانونيون، بيع سوري، لأنك من تلقت نفسك قبل اليوم حتى تبيعها اليوم، إنما هي يبيعة تبيعتها. الباري عز وجل أكرمك بهذه الحياة ومتعك بهذه الدنيا وجعل نفسك تحت سلطانك وآتاك قدرة واختيارا، فتأمه من لك هذه الأمور، ثم قال لك إن شئت بذلت لي نفسك هذه مقابل ثمن فأعطوه لك، وهذا الثمن هو كذا وكذا وكذا. وإذا نظرت في هذا الثمن وتبعته فلسوف تجد فيه ضمانة سعادتك في هذه الدنيا العاجلة وفي الآخرة الآجلة. هذا معنى البيع، ولا شك أنه ليس بيعا حقيقيا، فلنسميه بيعا كما سماه الله عز وجل. نعم، بيع سوري. نعم، هذا الإنسان يبيع نفسه في هذه السوق، لكن لمن؟ لله عز وجل. ما معنى أنه يبيعها لله؟ ما معنى؟ نفسك لا تزال بين جوانبك، وليس هنالك عملية دفع سلعة وأخذ ثمن ويضع سجود، لكن معنى ذلك أن هذا الإنسان بذل نفسه ووظفها في مرضاة الله عز وجل، وظفها في مرضاة الله عز وجل لما عرف الدنيا حقيقتها وعرف ذاته وعرف مستغيات روحه وعرف ان روحه هابطة من ذلك الملك الاعلى وان انسها وسعادتها ورغبها انما في ان تعود الى ذلك الملك لقد رضي الله عز وجل عنها. لما علم ذلك من على ان رجاها من السبيل الله ولا تمسه في مرجاة الله قال يا رب ها هي دينك فانا ذات سراسل لحق هي الذي يفكر بسمعي وبصري بقدراتي بما ملكت الاله جعلت نفسي بين يدي مرني اتركك ينهني انتهي عما يريد ان انتهي عنه نعم يخطف السبيل الذي تشاء اثر في هذا الطريق. اذا انت وردت نفسك معي بالنفس خيانك خيانك كلك وردت نفسك في مرجاة الله بلا تشبيه بلا تشبيه مثل انسان عنده طفل ولد محبوب جدا لكن وهو امير يحبه ايضا جدا اخذ بيد هذا الولد وقال للامير هذا الولد جعلته يقتل لخدمتك حياته كلها من اجل خدمتك مره بما تشاء لا اريد منه شيئا انما اريد ان يسمع ويطيع منك ان صح التشبيه للتقريب نقول ذلك الذي يبيع نفسه لله مثاله مثال لهذا الانسان قال لله عز وجل هذه النفس منك فمرها يوظفها فيما تريد وهذا بعد من معنى قول الله عز وجل ان صلاتي ونفسي ومحياي ومماتي لله رب العالمين اي انا منك. كيف الانسان طفل الاول من الناس باع نفسه ولكن لمن؟ لله. عندما باعها لله باي النتائج كان وباي الثمار رجع ياخذ معنى كلمه سمع تقرا يعود هذا الانسان بنتيجه الاعتاق هذا هو طريق اعتاقك لنفسك من كل معاني الذل ومن كل معاني العبوديه ومن كل معاني القهر وهذا هو معنى تحريرك لنفسك تحريرا حقيقيا وقطعا بوابه السعاده لك ما هي ان تحرر نفسك من الاغوار ان تعتقها من الظلم والقهر تحت سلطان الاخرين وطبعا نحن نعني بالاخرين من ما عدا الله سبحانه وتعالى نفسك بتظلم في الحال مملوك لله عز وجل يملكها رب العالمين سبحانه وتعالى ان امنت او لم تؤمن ان اعترفت ام لم تعترف نفسك تكذبك ان كذبت وانظر الى النفس الانسانيه وهي تنبغ في كيان فراعنه الارض الذين رحلوا او في اطغى الطغاه اسمع واصغ الى نفسه ماذا تقول تقول له يا هذا انك تزوير فادح علي مهما حركت لسانك بدعوى انك حر وانك تفعل ما اشاء فواقع تكذيب لك واقع الانسان تكذيب لدعوى انه ملك نفسه وان الله لا يملك شيئا من ذاته قل كل هذا انت لا تملك رقابك ولا تملك وقفتك ولا تملك حركة من حركاتك ولا تملك سكونك ولا تملك عملية طعام الذي سلبه ثم تزوده، ولا تملك عملية خاطف هذا الجهاز المعقد في جسدك الذي يحقق لك الإله والإله ومجدات الحياة الإنسانية التامة. لا يملك من أمر نفسك شيئا، تقدم القوة في كيانك وليس لك أي فضل في إقبالها، ثم تجبر هذه القوة عندما تجلس الشيخوخة إليك وليس لك أي قبل بالاعتصام بها، ويطرق الموت بابك فلا تملك أن ترده أو أن تستيقظه. إذا النفس الإنسانية قطعا مستعبدة، لكنها مستعبدة لمن؟ لهذا الذي يفعل بها هذا، وهي الله عز وجل. فإذا ما وضع الإنسان نفسه بين هذا الذي يتصرف بها وقال يا ربي جئت سلفتي أو التي هي ملكك، فأنا أريد إلى تصرفك الإجباري بها أنني باختياري سألقى بحكمك أيضا، تأمرني فأطيع، تكلفني أنفذ، تحملني على ما تشاء أثبت، تكيرني في هذا السبيل أمشي فيه، تنهاني على السبل الأخرى أنتهي، هذا شيء إرادي، هذا معنى البيع الإرادي. نتيجة هذا ما قاله رسول الله، فمن أثقه؟ فما هذا؟ لأنني عندما أبيع نفسي لله وبيعا حقيقيا، هل تملك شهوة من شهوات الدنيا التي تبرق أمام أن تستعبدها؟ أبدا. أي ماذا أعني؟ لو أنني وجدت في جهاد في خط دفاعا على الأرض والعرض والوطن والدين أو أي شيء، نعم للجهاد أنواع كثيرة، هل يملك العدو أن يصم بين جوانح رائحة نفس تستعبدها الشهوات فيقتنصني من نقطة الضعف هذه ويضع في طريقي فتاة حسناء أو يدعوني إلى ليلة حمراء والنفس بطبيعة الحال مستعبدة لهذا، فألوي عنقي وأوسع إلى هذه الشهوة التي وضعت في طريقي وأنسى المجد أو الدفاع أو الجهاد ونحو ذلك وأدير أعمالي في سبيل أكثر. يمكن أن يكون هذا بالنسبة لمن باع كيانه لمن؟ لا يستطيع هذا العدو أن يأسره لا بالشهوة ولا بمتعة ولا بليال حمراء او كفراء او حدراء بشكل من الاشكال ابدا. هل يمكن لهذا الانسان الذي باع نفسه لله بالمعنى الذي شرعه، يمكن للانسان ان يستعبده؟ اي كان هذا الانسان واي كان شانه الى مستوى؟ ابدا. ممكن أن تأثره رغبة آتية من عند غير الله، رغبة آتية من عند غير الله ممكن؟ أنا عندما وضعت نفسي بين يدي الله وأعلم ما أفعل وعرفت أنه هو مالكها، ما معنى هذا الكلام؟ ما معنى هذا الكلام أن نفسي انعتقت من سلسة الأغيار لأنها تحررت من أسر الآسرين، ولذلك ألاحت أمام نفسي رهبة زودتها الرحمة من الله، وألاحت أمامها رغبة تحققتها الرغبة فيما عند الله، وإن برقت أمامها شهوة من الشهوات نسيت هذه الشهوة تحت آمالي السعادة العظمى التي ينتظرها على مائدة الله. نعم رب العالمين هو الذي يأتي هذا كله. اذا فعلا هذا الانسان الذي باع نفسه لله ماذا صنع؟ اعتقد هذه عندما ابيع نفسي لله تفتح نافذة بين روحي التي بين يديه هذا كله غذاء للروح. وعندما اغذي الروح بهذا الغذاء تنتعش الروح انتعاشة لا يمكن ان يطيرها بها. وتنتشي نشوة هي تلك النشوة التي قال عنها ابراهيم بن ادهم رحمه الله تعالى: لو علم المليك ما نحن عليه لحاربونا عليه بالسيوف. لو انهم ذاقوا اللذة التي نذوقها في معرفتنا لله وفي الخط الموصول بين ارواحنا وبين الله عز وجل وما ينكتب في هذه الروح من نشوة لا توصف، لو علم الملوك يتذوقوها لما ابتغوا في حياتهم بديلا عنها، ولو رأوها محتكرة عندنا لسعوا إلى أخذها منا ولا عن طريق المقاتلة. كيف الإنسان عندما تسرر روحه بلذة القرب من الخالق وتفتح هذه النافذة بين الروح وبين الملأ الأعلى، أي إنسان الذي يستطيع أن يرسلك؟ وأي شهرة تستطيع أن تنسيك هذه اللذة؟ الدنيا كله بكل زخارفها بكل أهوائها بكل ما فيها أمام هذه النشوة العارمة، نشوة صلة الروح بالله عز وجل لا تساوي صفرا يوضع على يسار بطن الحساب. يجيب شكل فقط. نعم. ومن هنا يتحقق معنى الانعتاق. الانعتاق فعلا هو هذا. لكن هذا المتمرد لم تنسكم الناس اطلاقا لانه حر. تخيلوا عن الاغيار لما اثبت عبوديته للواحد القهار. عندما دخل في محراب العبودية لله تحرر عن العبودية للآخرين وأصبحت سعادته سعادة عظمى لا تدريها السعادة. وما إلى جانب أن الله يحقق غذاء جسده أيضا، يحقق له غذاء غرائبه أيضا. وإنما العلاقة مع مالك القوى والقدر، مع من يملك وصفة جسدي وغرائبي الحيواني. هذا الاله الذي احببته عندما احبني واتصلت روحه به اتصال عبودية لمولاها، هذا الاله سيرعاني في جسدي وسيرعاني في غرائبي، سيرزقني الدار والزوج والاولاد وكل قيمات الحياة. وهذه كلها لا شيء امام سعادة الروح. نعم. وكان قلنا بمناسبة ان الانسان الذي لم يصل الى هذه المستوى الى هذه الدرجة ما باع روحه لله كما قال المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعامل مع الدنيا وباع روحه للدنيا لا يشعر بهذا المعنى. ولكن ما نستعجل، ننتقل رأسا الى القسم الثاني من الناس. ما القسم الثاني؟ او كل واحد او موثقها فبائعا نفسه فموثقها، هذا الفريق الثاني، او موثقها يعني او بائعا نفسه ولكن بهذا البيع اوثقها. الاول باعها لله، الثاني باعها لمن؟ للشهوات والاهواء وهذه الدنيا التي يراها مبسوطة حلة، باعها لرغبة عادية، لرهبة سريعة، لشهوة جماحة لهيئة براق باع قيامه لهذا. لما باع قيامه لهذا لهذه الأشياء تمزقت نفسه في ظل العبودية بين هذه الأشياء أصبحت نفسه مستعبدة جميلة. أما ما العبودية؟ مزد أنا الآن ليس ربنا أنه أسجل بيني وبين الله حجاب والعياذ بالله واتجهت رغباتي إلى هذه الأسواق وما فيها من لذائذ عاجلة عاجلة الضلال عاجلة الفناء. واتجهت نظرتي إلى النساء والفتيات وما إلى ذلك واتجهت آمالي إلى السهرات مع الأصدقاء الذين ينهون ويمرحون ويسكرون وإلى آخره. واتجهت رهبتي من إنسان مثلي قد يتعبدني. نعم واتجهت رغبتي إلى رجل غني أسمع فيما في جيبه. طيب أنا فكر أنا صرت قطع قطع قطع من العبودية لهذه الأشياء أليس كذلك؟ أنا في هذه الحالة قلت أنا صاحب مدرسة أنا كذاب لأن أنا إنسان يستريني بشيء من هذه الملاذ الذي بعت نفسي من أجلها أليس كذلك؟ طيب إذا كان الأمر هكذا فهذا الإنسان الذي دام روحه في هذه السوق الثانية ماذا فعل بنفسه؟ أي دفع أهلك بمعنى لو أن الحياة تنتهي بنهاية هذه الدنيا لا ماله ماشي الحال كما يقولون ولكن إلا إن هذه الدنيا ممر ستنفد يدك من كل هذه الشهوات والآيات ولتجد أنها ما أغنت شيئا إطلاقا. لا الأموال التي جمعتها لا الذي كنت ترسل إليه في رغبتك ولا الذي كنت تخافه في رهبتك ولا الشهوات التي كنت تحصيها خشيا في دارك ولا أصدقاء الليالي الذين كنت تأنس بهم في لهوك ومرحك كل هؤلاء الكبائر وكلهم يدعونك وترحل إلى الله وحيدا. نعم مالك من هم طلبت إليه السكايد بل أعلمت نفسك هذا مال الإله. ولكن الإنسان في الحقيقة أيها الإخوة هذا النوع الثاني يمكن لما نقول هذا الكلام لأنه محدود معصب العينين إلى مدة ما يزيد ما نقول ربما يقول روحي من قال إن روحي تهدي إلى الملأ الأعلى. أنا أتنبه جيدا إن روحي لا تهدي إلا إلى سهرة كما أحلم بها إن روحي لا تحلم إلا بتجارة أصبح بها ساعي الملايين لأفعل وأفعل وأبني وأدع. روحي أمانها هذه هذا الكلام من أين جئت به؟ جئ صادق مع نفسه في الحقيقة في مشاعره التضحية هذه. لماذا؟ هذا الإنسان الذي باع نفسه للدنيا كما قلت لكم نعم حجر عن روحه بملاذه وشهواته نفسه تغذت على مائدة الدنيا التي دامها لها تتغذى من هذه المائدة وتقرأ النفس تقرأ الغرائز الحيوانية في كيان الإنسان والجسد ولكن الروح تقتنص نفس أنينها وأسواقها أسواقها مندودة لكن هذه الأسواق والآمال تخرج من قرارة النفس وترقى إلى سطح الشعور الإنساني لكن هذا الشعور الإنساني مصادر اسواق هذه الروح لحساب الغرائز الحيوانية. لذلك هذا الانسان يطرد انسانا لهيا او طردا ويخيل اليه ان طرده من امرأة حتماء او انغام شبية او شيء مادي، بينما في الحقيقة ان هذا الطرد هو عبارة عن تسلط خفي خفي جدا جدا من روحه الحديثة الى عالم غير الاخر، لكن المسكين لا يتبين ذلك، لان هذا التسلط عندما يرتفع من قرارة هذه الروح ويصل الى خلف المشاعر الشهوانية التي تتلذذ وتعتاد، تصادر هذه المشاعر وتترجم لحساب هذه الشهوات الاهواء. نعم، فيظن هذا المسكين ان خليله الى هذه الدنيا وان اسواقه الى هذه الاشياء، لكن الحقيقه ليست كذلك. ومهما تسير لان انت تجد هذا المعنى تماما، ولذلك فان مآل هذا الانسان الى الشقاء يصمت ويهدى ويتقلب في مزيله واهوائه. طيب اذا كانت الروح والجسد والغرائز لا تحتاج الا الى هذا، لازم بقى يشوفه ينبسط ينتعش ويسعد سعادة ما مثلها، عمليا ما الذي يحصل؟ شهرا شهرين سنة سنتين يتسلى بهذا، وإذا به يشعر بالملل والكآبة والبذل، وإذا بمشاعر خفية تشعره بالوحشة من هذا كله. طبعا المسكين ما بيعرف يحل من الأسد، وين تنبه الى هذا ميزان الذي بيده ميزان الدنيا ان شهواتها واهوائها نفس غرائز الحيوانيه، وكمه الذي يريد ان ياكل وجسده الذي يريد ان يرتدي وينبت. في اشياء ثانيه خفيه تشعره بالوحشه، تشعره بالسعامه، تشعره بالدهر، لا ينصرف منها الى هنا وهناك ولا يعلم مخلصا منها، لأن هذه الحقيقة غير متنبه لها. أخيرا قد يلجأ إلى الامتحان، أخيرا قد يقع في جراثيم الجنون، أخيرا قد يقع في مرض من عشرات الأمراض النفسية المختلفة. لماذا؟ لأن كيان هذا الإنسان افترض مثل متوازن. الروح لم تأخذ شيئا من غذائها، الروح جزء من أهل جزء النفس الحيوانية، الغرائز الحيوانية هي التي أخذت وحصلت بكل شهواتها وأهوائها، والجسد كذلك. من عدم التوازن، من الاختلاف بين هذه العناصر الثلاثية التي يتركب منها الإنسان، يتحقق هذا الاختلاف الذي يبعث إما على الجنون أو يبعث على الانتحار أو يجد فاعله في مرض من الأمراض النفسية المختلفة. أليس هذا معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس هذا تفسيرا لأولئك السفارة الذين تراهم في بلاد أوروبا؟ نعم، انظر ان اتيح لك يوما ما ان تنظر الى حياتهم، انظر الى الاسواق كيف انها ممتلئه بالحالات العجيبه. قلت مره نعم، وقد رايت بعيني اسواق واثقا واحدا، حالات بين كل حال وحال وحال كما قلت بهذا الشكل، وتجد ان الناس يبحثون بحثا رجالا ونساء اليها عجيب، ماذا يصنعون؟ لأي سعادة يرون؟ إنه انفرار، إنه انفرار إلى النسيان، إنه شعور الضياع، إنه مقاومة الكآبة، مرض الكآبة. وما أدراك ما مرض الكآبة؟ الذي يرجعهم آنا إلى هذه الحالات وآنا إلى أسامين المخدرات التي تجتاح لا أقول أوروبا بل تجتاح قطاعا كبيرة من آسيا وأوروبا وأفريقيا. لماذا؟ المال موجود، الشهوات موجودة، الآية كلها موجودة. ما الذي حصل؟ الذي حصل أن هؤلاء أخطأوا لما باعوا أنفسهم في سوق هذه الدنيا وظنوا أن الإنسان مركب من هيكلهم جسد وغرائب حيوانية. نسي أن هنالك عنصرا أكثر من هذه العناصر الثالثة، سر إلهي عزيز اسمه الريح. يا الإنسان يحتاج إلى ماء به عليها غذاء الجسد وغذاء الغرائب وغذاء الريح. فلما لم تغذى الريح، قد عرفنا قبل قليل كيفية تغذية الريح واتصالها بالملأ الأعلى، أصابها ما أصابها من هذا الشقاء، فكانت العاقبة لهذا الشقاء الذي نعم بقسم ما يقع في أوروبا أيها الإخوة يجري تنفيذه في بلادنا عن طريق الأبطال المسرحيات التقليد الذين نسميهم بمجاذيب أوروبا، مجاذيب الغرب. نعم، فكما يقع هذا هناك تجد الذين يتطيحون أيضا في بلادنا، وكما يلجأ هناك أناس إلى أيام المخدرات يطلعونها أو يحتقنون بها تجد أيضا أناسا من هذا القبيل أيضا. نعم، وقلت مرة إن هؤلاء المجاهدين لو رأوا أن آدية غرب أصابت الغربيين فأخذوا يهرسون نعم جسومهم وانتقلت هذه العزة بدون مرض إلى هؤلاء المجاهدين، ورأيتهم هم الآخرين يهرسون جسومهم. حسنا، نعم، الثاني ينبغي أن يقلد المقبول، ينبغي أن يقلد السيد من داعي حضانة داعي أنفسهم من الدنيا وسواطينها فداعيها هم في السوق ذاته، فأهلك أنفسهم، فأهلك هؤلاء أيضا أنفسهم. نعم، وقد يكون لهذا الكلام بقية سنأتي عليها إن شاء الله في درس القادم. الحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. هذه الرسالة تطلبني أن ألفت النظر إلى كثرة الشحادين لا سيما عند أبواب المساجد، وقال ما حكم الإسلام في هؤلاء الشحادين؟ الإنسان قليل وجيد، أما حكم الإسلام فلا يجوز السؤال إلا في حالات معينة، يعني الذي يطلب من الناس وعنده ما يكفي هذا ربنا يحسب عليه سيئة، ما هو عمل مباح ولا هو باب كفر، وهذه صارت مع الأسف إشحاد صارت عادة، بس صارت صناعة صناعة، ولا قال عمر قصص كتبات وطلع دوائرهما أفلام عنها. ما رأيت في دوائر التلفزيون إنه عصابة من البلدان من اللصوص بعثوا باب فني ضدات الشرطة تنكر لبس لباس يعني لباس فترة ذريا لباسا ذريا ضمنوا في شحات وقفوا ضد يده حط نظرات صوت ومد ايده الناس هو طينر قاضي اخر انها وجد الجنة عنده اكثر من راتبين حتى يوم ثالث يوم شاف الاربح لهم استقاط النظر من الوظيفة ومسع النجوم عن كتب جوع من شحات ارباح. أنا من قديم أنا كنت شابا بداية شبابي أتلف للشام بند مصرف من المصارف اسمه بند ملاحظة قديمة كثير هذه، لما صرت يعني حسابات البند طلع مجموعة من الشحادين أيهم رأس أبوان هنا مرة أنا هنا جوابت عند رأسي بتحول مبلغا من المال لسوريا وجدت عند واحد كرار من بجاسدي وقلت جبته واحد قعد في الحرم يدور يقعد عند الناس ناس عند الأسلامين يهم أنه محتاج وإلا أعطائه وهي يجمع الناس. تشوفوا هذه الإسلام يمنعها ويخالبها لكينا في أساليب كثيرة الظاهر صار تعالى الله من قديم في الناس اللي ألفوا بالعادات كبروا من أجل اللي أقول هذا تاريخنا المكتوب هذا غريب التاريخ الخلفاء والأمراء التاريخ الرسمي تاريخ الشعوب ما كتب اللي كتبوا في قلائل من جملتها القاضي التاريخي هذا كتاب القاضي بعد الشدة ولا هذا انا من كتب اللي قرأت النساء وحرفه يحفظه غلبا تقريبا يذكر في عن بعض بمناسبة ان الشحاذين من جنته هم يأتون بأولاد صغار يستأجرون أولادا مش يعني انا اعرف شحاذي كانت تقعد في واحد محل معين ودائما امامه ست أولاد كان هذا نائمين كأنهم مرضى مستجعين أو تستأجرهم تفأجاتهم إلى أهليهم وأهليهم لا يخافون الله بدون المال بس خلق ولا كل شعية نشاط بدون يتأشر ويأخذ كل هذا مبروط عليه ويخاف بالإرهاب والإيذاء ما ينهيك ويتفاوت بالمال على رغم منه بعض الناس فقال حتى المتقدمون يعملون لأنفسهم ولأولادهم عاهات بالسر وبهي أو يعملون الشغلات رفيعة جدا وعندهم ولا هنا هنا السلطة أظن المسلمين ولا وسيط هنا في المملكة كشفت عصابة للشحاذين وجدت عندهم أدوات تمثيل أجل وسائل مكياج يعملوها يعمل الممثلون يعمل نفسه هذا لدى مقطوعة أو رجة مقطوعة أو عين فيها شيء أو كذا نعم فهم الخلاصة أن الإسلام لا يسمح بهذا لا سيما في المساجد لا يجوز السؤال في المساجد على اتفاق عقب الصلاة هنا بكثير من زمان بقى الظاهر يا أخوان نحن محتاج جواز أنزع منها يجي لك واحد غالبا من بلاد أخرى يجي هنا بعد يجر الخليج يقلك أنا أفهم رائفة مؤثرة أنا حتى أحيانا أتأثر بها وأكاد أبكي بفصاحة وبرامي في بعد نصف ساعة تنتهي شبكة تسعة ساعات يقولون إن صار عصير لا الدين لا يتخذ فضيلة للدنيا والمساجد ليست واحد يفتش عن باله في بائع منه ولا يطلب من الناس الأموال كل هذا هذا لا يجوز هذا خطأ في مجلة أن الطلاق لا يصح إلا بالإشهاد عليه أن الجسدية يأتي بشاهدين لا ما يصح لها الكلام الإشهاد على الطلاق هذا لإثباته في المحكمة عند الإنكار لم يقعه الطلاق وقع سواء أشهد عليه أو لم يشهد عليه هذا إذا نطق به بلسانه خلال بسأل واحد سؤال أنه أنا طلقت بنفسي يعني قد يقلبه بدون ما ننسف إلا قال وقع الطلاق لا ما وقع أنت لطلقت منامه لطلقت منامه تطلق المرأة بسوء مثل جحا شاب منامه الواحد قبل وكان مطلب 100 دينار شاب منامه واحد عطاه 90 قال لا إلا 100 بعدين سحر المنام إذا حط رأسه على الخد قال لا حسر حسر 90 قبلتها المنام مثل ما كان أنا تنظر الواوي الضوائي بالتلفزيون وش واحد سحر الشريط وقطع الكهرباء ما بغيت الواوي والإيقاف بغيت كلنا جت الدنيا كل الواوي تقعد بالتلفزيون بيجي أن الأيام ما تلقى فيها شيئا وكل شغلة فيها عبرة لمن أراد أن يعتبر والله وفي كل شيء له آلة تدل على أنه واحد فليريد أن يستعر في موعظة بكل شيء يرى نعم هذا السؤال لا أقرأ السؤال المثل فعليه بدون أن أقرأه. السائل شوفي إذا كان العقد عن عقد زواج قد تم يعني كما تقولين أمام شاهدين هذا صار عقدا شرعيا صحيحا ويمكن إثباته بالشهادة بالبين الشهري هذه الشهادة وتسألني بحسب القانون المتبع في الشام نعم يمكن ولما سجل في المحكمة ولما كان عن طريق المأذون أن يثبت بالشهادة بل عندنا المذهب الحنفي والماشيين عليها في المحاكم الشرعية في سوريا والدول اللي كانت تابعة المناطق اللي كانت تابعة للدولة العثمانية المعتدين على إذا جاء رجل امرأة أمام القاضي وتصادقا على أنهما زوجان القاضي يثبت الزوجية ما تستغرب هاي معاملة يومية يعني أنا مئات ومئات من هالمعاملة يوم عندنا يوم خاص في المحكمة عن الناس من إثبات الزوجية بالمصادقة بقي الشروط هذه يعني إثبات الرسمي هذه شروط تنظيمية كل دولة كل حاكم لكن حاكم مسلم واحد مثل لما تفرق المسلمون وصاروا دولا فكل دولة تضع شروطا تنظيمية للزواج تسجيل الزواج ان يتم على يد مأذون بعض شروط معينة اي شيء هذه تجب طاعتها ليه؟ لان الحاكم اذا كان مسلما ولا يأمر بمعصية طاعته واجبة وأمره يقتضي الوجود لقوله تعالى وأطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم أنتم قبل الآن أذكركم وأطيع الله جملة مستقلة وأطيع الرسول جملة مستقلة وأولي الأمر منكم معطوف عليها ما هي فاعل ما هي جملة مستقلة ليه؟ لأن طاعة ولي الأمر مرتبطة ومرتبطة بطاعة الله ورسوله فإن كان فيها معصية لله وللرسول لا تطاع لا طاعة للمخلوق في معصية الخالق طيب هل يجوز للحاكم إذا خالف عقد الزواج الشريط التنظيمي أن يبطله هنا لكن يجوز له أن يبطله عقوبة العقوبة مالية أفتح مثل لأنهم خالفوا أمره الواجب الابتلاء أما العقد فهو صحيح والسلام عليكم ورحمة الله عندي أيضا سؤال عن الرضا لإبراهيم أبو قويدر من جدة والله مسألة الرضا من قديم أقول يعني ما أعود إليها معلش هذا قال رأى أربعة ابنها مرة واحدة ولا تذكر كم أربعة ابنتها انه ثلاث مرات او اكثر او اقل تشك انها اربعة وخمس مرات قال ماذا تعمل شوف هذه قضية عدد الرضعات انا اتفرق عندما يأتيني السؤال اذا جاني السؤال من واحد يريد ان يتزوج من بيت وبينه وبينها رضعة واحدة اقول له لا تتزوج بها يعني افتيه هنا بقول من قال بان الرضعة الواحدة بين النقطة الواحدة من اللبن تحرم وهذا في على مذهبين من المذاهب الاربعة المذهب الحنفي والمذهب المالكي وهذا مذهب اليه عدد كبير من صحابة رسول الله عليهم الصلاة عليه الصلاة والسلام وعليهم تبع الله أنا فائدة بين قيسين واحد يقول عن إنسان صلى الله عليه أو عليه السلام عليه الصلاة والسلام الأصح أنه لا يجوز بس سمع للصلاة على النبي اللهم صل على النبي يقول اللهم صل على محمد وعلى آله وعلى صحبه وعلى من اتبع هذا أعود إلى الموضوع ففي المذهب الحنفي والمالكي هذا المذهب جماعة من الصحابة إن النقطة واحدة تكفي للتحريم يعني الطفل رضع من امرأة رضعة واحدة او نقطة واحدة يلو بالملعقة وضعناها بالملعقة ونزلت الى زوجته وقالت اما له منها بالشافعي والحنبلي خمس رضعات وكل مذهب له جميل. الرأي الاول استند الى إلى علوم قوله تعالى لأمهاتكم إيش التي أرضعنكم الله قال أرضعنكم محدد فأي قدر من الرضاعة يعني كما تدل أول أهل الآية يغفي للتحليم والشافعي أحمد استردوا إلى حديث خمس رضعات نحن كنا نمشي والدولة الرسول